السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. ربنا يرزقنا إياكم يا رب مسك الختام جميعا، ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة. أخويا وحبيبي، النهاردة يوم 10، يعني النهاردة يوم 10 رمضان. ربنا يا رب يغنمنا وإياكم الخير. يعني فات تلت الشهر وفاضل تلتين، والأيام عمالة بتجري بسرعة، وماذا أعددت لها؟ اوعى تنسى الشعار اللي احنا رافعينه دايما وهنفضل رافعينه العمر كله ان شاء الله، وماذا اعددت لهم. لما حبيبك صلى الله عليه وسلم يخبر ان الصائم يعني له اجر عظيم جدا في شهر رمضان، ويعني ان المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وانا اجزي به، الصوم لي وانا اجزي به، فلم يوضح الجزاء. ليه؟ لان الصيام من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين وعن اهل الصبر: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب، لا يخطر على بالك مدى الأجر اللي ممكن تتحصل عليه في يوم القيامة على هذا الصيام وهذا الشهر الكريم المبارك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. وده بيفكرني بقصة جميلة كده أقولها لك بسرعة كده، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان واحد عايش في إحدى الدول الغربية، وبعدين قعد يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا أكرمه بواحد كبير في السن كده من الأجانب، أسلم على أديه. يعني إيه بيسموه؟ خواجة، يعني راجل كبير في السن يعني، فأسلم على أديه. وبعدين كان الكلام ده في شهر شعبان، جه بقى دخل عليهم شهر رمضان، فقال له: ده في صيام وفي الكلام ده كله، وأنت معزوم عندي في البيت أول يوم رمضان. قال له: حاضر. المهم راح البيت عنده، فحط بقى سفرة جميلة كده وقعدوا يأكلوا، فحط قدامه يعني أصناف كتير، ومن ضمنها حط له فرخة كاملة حطها قدام الخواجة ده. فالخواجة قال له: لا يا حبيبي، أنت كده ضحكت عليا ولا ضحكت عليا، وأنا كده يعني مش يعني لازم أخد حقي. قال له: خير يا خواجة. قال له: النبي ما قالش كده. قال له: النبي قال إيه؟ قال له: النبي قال للصائم فرختان. يعني واخد بالك، مش فرخة واحدة. فقال له: خلاص يا خواجة، هو النبي قال للصائم فرحتان، لكن أنت خليتها فرختان، إحنا تحت أمرك. يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذن فالصائم ليه فرحتين: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا إياكم الفرح والسعادة والسرور في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا نكمل سلسلة مسك الختام، والنهاردة على لقاء مع صحابي جليل عاش حياته كلها لله. طبعا كل الصحابة كانوا عايشين حياتهم كلها لله. هذا الصحابي الجليل كان يشعر بقرب أجله، كان حاسس إن أجله قرب خلاص، فكان إذا رأى جنازة كان ينظر ويقول: أغدو فإنا رائحون، وروحوا فإنا غادون. وعند مرضه وقبل موته بكى، فسئل: علام تبكي؟ بتبكي ليه؟ قال: والله ما أبكي على دنياكم هذه التي تبكون عليها، وإنما أبكي على قلة زادي وعلى كثرة ذنوبي وبعد سفري، وأني أصبحت أو أمسيت في صعود مهبطه إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، أم إلى جنة أم إلى نار. ثم قال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. شوف الكلام الجميل، والله عايز يتعاد تاني. بيقولوا له: علام البكاء؟ علام البكاء؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وأني أمسيت في صعود مهبطه إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. يا ترى مين اللي قال الكلام الجميل دوت، ومين اللي فاز بمسك الختام الجميل دوت؟ كلكم عارفين وكلكم بتحبوه، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة تأخر إسلامه، يعني أسلم بعد فترة كبيرة جدا. تخيلوا أسلم إمتى أبو هريرة اللي مال الدنيا كلها بأثر حديث النبي عليه السلام؟ أسلم قبل موت النبي بأربع سنين فقط، تخيلوا. ويقال أنه أسلم قبل ذلك بفترة يسيرة، لكنه قعد مع النبي ولقي النبي بعد خيبر مباشرة اللي كانت سنة 7، وقعد مع النبي عليه السلام من بداية سنة 7 لحد آخر نهاية سنة 10، يعني قعد مع النبي عليه السلام أربع سنين فقط. استطاع من خلال الأربع سنين دولت يا جماعة أنه يقدم للإسلام أعظم خدمة، فكان راوية الإسلام. ليه؟ عاش مع النبي عليه السلام على شبع بطن. تعال نشوف إزاي أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وعشان نشوف بقى الإشعار بتاع اللي هو إيه وماذا أعددت لها. أبو هريرة قدم إيه علشان يوصل لحسن الختام دوت، ويوصل يقول الكلمات الجميلة دي عند موتي رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام كان في واحد اسمه الطفيل ابن عمرو الدوسي. طفيل بن عمرو الدوسي ده من قبيلة الدوسي، اللي هي قبيلة القبيلة اللي عايش فيها أبو هريرة، اللي كانت في بلاد اليمن. الطفيل ده كان سيدا في قومه، كان سيدا في قبيلة دوس. في يوم من الأيام جاي عشان يحج، الكلام ده قبل الإسلام يعني قبل أن يسلم يعني، فجاي عشان يحج، والمشركون كان بيحجوا لكنهم كانوا يلبون تلبية فيها من الشرك ما لا يعلم إلا الله، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالمهم جاء الطفيل فقابلوا بقى الصناديد بتوع قريش، قالوا له يا طفيل أنت رجل عاقل، اوعى اوعى تسمع لمحمد إنه يفرق بين رجل وأبيه وبين رجل وامرأتي وبين الأخ وأخيه، اوعى تسمع لي. قال خلاص، حط كرصف يعني قطن حط في ودانه وبدأ يطوف حوالين الكعبة يقول فأبى الله إلا أن يسمعني من كلامه. خد بالك يعني والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ناس كتيرة مش عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى غالب على أمره، اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الطفيل حاطط قطن لكن ربنا يريد ان القرآن لازم يوصل لسمعك يا طفيل، يبقى هيوصل حتى لو حاطط حجارة مش قطن، وتوصل كلمات القرآن الندية العذبة الى سمع الطفيل، فيشيل القطن. قال يا طفيل انت رجل عاقل وشاعر تعلم الحلوة من غيره، انت رجل شاعر وعندك عمق في اللغة العربية، فما يضرك ان تستمع اليه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال هل أنزل الله عليك شيئا؟ قال أجل. قال فأسمعني. فسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما سمع شوف بقى القلب، شوف الفطرة الجميلة، على طول انشرح قلبه وانشرح صدره وتهلل وجهه وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى قومه داعية إلى الله، ولكن كان لسه ما تعلمش بقى الرحمة والرفق من إيدين النبي عليه السلام، فكانت دعوته كانت شديدة وغليظة شوية. راح البيت على طول في قبيلة دوس، دخل على بيته فزوجته جاية بتسلم عليه، قال إليك عني، أنت أنا الآن مسلم وأنت مشركة. فقالت له طب خلاص ديني دينك أنا أسلم وأبقى زوجتك برضه. فأسلمت فكان يعني سعيدا بها. دخل على أبوه وعلى أمه، إجي أبوه يكلمه يقول إليك عني أنا الآن مسلم وشاف إيه. المهم دعاهم دعوة غليظة، لكن دي أمه فاستحملته، وده أبوه فاستحمله، ودي زوجته فاستحملته، إنما الناس ما يقدروش يستحملوه بالأسلوب دوت. إليك عني إليك عني خلاص إليك عني، مش يعني بناقص يعني إيه المشكلة. فجي يدعو القوم بالأسلوب ده فكلهم رفضوا. فرجع للنبي عليه السلام من اليمن، شوف حرص الدعوة، شوف قد إيه أنت عمرك فكرت تبذل الجهد دوت في إنك حتى تروح تتلقى العلم أو حتى إن أنت تسعى لصلة رحم أو لبر الوالدين أو غير ذلك. شوف من اليمن، من اليمن للمدينة، علشان من اليمن إلى مكة عشان يسمع كلام النبي عليه السلام وعشان يشوف النبي هيشور عليه بإيه. فعاد إلى النبي، والنبي كان جالس وسط الصحابة، فقال له يا رسول الله ادعو الله على دوس، ادعي ربنا على قبيلة دوس، فإنها قد عصت وأبت. حد شو عايز يسمع، عايز يسمع كلام. فإذا بالنبي يرفع يديه، وتخيل النبي هيعمل إيه حضرتك، يعني بفطرتك الجميلة متخيل النبي هيدعى على دوس؟ طبعا لا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فإذا أول ما رفع إيده عشان يدعو، كل الصحابة حط إيدهم على دماغهم قالوا بس هلك الدوس، لأن النبي دعاء مستجاب. لو قال اللهم عليك بدوس خلاص دوس دي كلها ماتت خلصت. فإذا بالنبي نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم أمر الطفيل أن يترفق بالناس وأن يكون رحيما ودودا يعني عفوا، ويكون يعني أسلوبه سهل كده جميل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبدأ يعلمه ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وأحد يعلمه بقى الرفق والرحمة والحنية صلى الله عليه وسلم. عاد الطفيل بدأ يدعو بأسلوب جميل فأسلم بين يديه عدد كبير، كان من بينهم ضفنا العزيز الغالي أبو هريرة الذي أسلم بين يدي الطفيل رضي الله عنه وأرضاه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من خيبر، ولزم النبي 4 سنوات لحد ما حمل حديث النبي عليه السلام وعطل به الكون كله، لزم النبي على شبع بطنه. الناس اللي بيقعدوا يقضحوا في سيرة أبو هريرة ويقول لك يعني كان عايش عالة، يعني لا، مسألة ما كانش عايش عالة. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كرس حياته كلها لطلب العلم، ولو اشتغل كان هيكسب ويبقى غني جدا، لكن هو كرس حياته كلها لتوصيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم ده لابد ان احنا نكفل له عيشه ولو بسيطه عشان يقدر ان هو يتقوى على ان هو يوصل العلم او ان هو يطلب العلم. خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا، أكتر حاجة بتصيب الأمة إيه؟ أو أكتر مرض بيبقى صعب جدا على المرض الإيدز. ليه؟ لأنه بيخش على جهاز المناعة بيدمره. وجهاز المناعة النهاردة للأمة المسلمة دعاة الأمة وعلماء الأمة اللي بينفوا عن الإسلام، يعني تحريف الغالين وتأويل المبطلين والشبهات التي تثار على الإسلام وعلى المسلمين، هم دول جهاز المناعة اللي بيحمي المسلمين من وصول الشبهات إلى قلوبهم وإلى عقولهم. دولت لابد ان احنا نكفل لهم حياة طيبة. ما بقولش نعيش بقى حياتنا نقعد نصرف عليهم، لا، بس بقول على الاقل طلاب العلم دول لابد ان يجدوا من يكفلهم في بداية الطلب حتى عشان يقدر يفرغ حياته كلها للعلم. انما العلم بالتفرغ كما قال الامام الشافعي، وده اللي حصل مع ابو هريرة. وهو ابو هريرة كان بياكل ايه؟ هو كان بياكل مارون جلاسي ولا كان بياكل شوكولاتة ولا تورتة ولا ده كان بياكل ايه؟ ده كان على شبع بطني لقمتين ثلاثة كان النبي بيديهم له، لو فضل لو في اكل بسيط كده، شوية تمر شوية لبن، حاجات بسيطة. فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه رضي الله عنه وأرضاه. بل كان يصل أحيانا بيه يا جماعة، ما هي بقى الحتة اللي احنا بتدور حوالينا كلها في الحلقات بتاعتنا، وماذا أعددت لها عشان توصل لحتة مسك الختام؟ لابد من إعداد، لابد من تحمل، لابد من صبر. شوف لما المولى عز وجل يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، بعدها إيه؟ فذكر. إنما أنت مذكر. إيه علاقة ده؟ إيه علاقة الآية دي كلها بكلمة فذكر؟ كأن ربنا بيقول لك إذا كان عندك صبر الإبل، صبر الإبل في طلب العلم، في العمل بهذا العلم، في الدعوة إلى الله، في الأذى المترتب على الدعوة، صبر الإبل وسمو السماء اللي تريد بدعوتك وجه الله سبحانه وتعالى، وثبات الجبال لأنك هتقابل مشاكل كتير جدا وابتلاءات كتيرة في طريق الدعوة، اثبت، وذلة الأرض لمن يمشي عليه. وإنت بتدعو ما تبصش للناس على إنك أنت العالم وهم الجهلة، على انك انت العابد وهم العصاة، لا، بص لهم على ان هم دول اخوانك وحبايبك وممكن يكونوا احسن منك، فاهم ازاي؟ وان انت اللي محتاج لهم مش هم اللي محتاجين لك. ودعوهم بلين وبرحمة، وتذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى. فقال لك لو اجتمعت عندك الاربع صفات ديت، صبر الابل، سمو السماء، ثبات الجبال، زلة الارض ما يمشي عليها، انت داعية ناجح. فذكر بفاء التعقيب والسرعة، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ادعوهم وسيب الباب مفتوح، استجابوا فبها ونعمة عين، ما استجابوش ان عليك الا البلاغ. انت مش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الناس ودعا الكفار والمشركين في مكة فلم يسلم معه إلا القليل، وأنت مش أحسن من النبي ولا أبلغ من النبي ولا أخلص من النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من شدة الجوع يا جماعة، والحديث رواه البخاري، كان يسرع، كان بيجيله حالات صرع، بيترمي في المسجد، فيظن الرجل إن بيه مس شيطاني، فيقوم يقعد إيه فوق صدره ويقعد يقرأ له، يقول له والله يا أخي ما هو إلا الجوع، أنت فاكر إيه؟ ده سندوتش كفتة خلص الموضوع كله يعني، فاهم إزاي؟ أنت هتقعد تقرأ عليا سورة البقرة، ده أنا جعان. هو فكر إيه؟ كان الإمام الذهبي يقول إيه؟ وكان يظن كل من رآه كان يظن أنه مصروع، فكان يقرأ عليه القرآن، فيقول إنما هو الجوع. ولذلك حصلت قصة كده جميلة كما في الصحيحين، إن أبو هريرة في يوم الأيام كان جعان جدا جدا، خلاص بطنه بتتقطع، هيغشى عليه من الجوع، فقابل أبو بكر وخارج من المسجد، فسأله عن آية يقول والله أنا أعلم به منها، أو أنا أعلم بها منه. أخد بالك، أنا أعرف الآية دي أكتر من أبو بكر، بس سألته يعني عشان يقول لي إيه؟ طب بص يا أبو هريرة، طب تعالى نقعد في البيت ناكل لقمتين حلوين كده ونشرب كوباية لبن وبعدين نتكلم في الآية. فقام أبو بكر ما خدش باله يا عيني، وراح قايل له تفسير الآية ومشي. راح مقابل عمر، فإيه راح برضه قايل له تفسير الآية ومشي. واخد بالك؟ راح قابل النبي صاحب الفراسة الجميلة، أول ما بص في وش أبو هريرة، طب أبو هريرة ده أنت على طول ملازم النبي، فراح تسأله عن حديث أو عن آية، طب ما أنت ملازمه على طول. فالنبي فهمها، قال تعالى يا أبا هر، وراح واخد على البيت. دخل النبي البيت فلقى قدح من اللبن، منين القدح ده يا فلانة؟ اللي هي زوجته، فقالت له جاء بها رجل من الأنصار جار ليهم يعني. فقال يا أبا هريرة ادعوا لي أهل الصفة. أهل الصفة دولت أضياف الإسلام، فقراء جدا جدا جدا، كان النبي لما يجيله أكل لو كان صدقة كان يعطيها كلها ليهم، ولو كان هدية كان يأكل ويعطيهم. أهل الصفة دول قد إيه يا جماعة؟ 70 واحد. والنبي بيقول لأبو هريرة إيه؟ روح ادعوا لأهل الصفة. ليه؟ عشان يشربوا اللبن. ده قدح يا رسول الله، أنا هشرب أنا و70. فأبو هريرة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يبقى كده خلاص إيه؟ شربت اللبن اللي كنت هشربها تصبر بيها راحت خلاص. لكن قال كلمة حلوة قوي، الكلمة اللي قالها حذيفة بن اليمان، فاكر من حلقتين، فاكر لما كلمنا عن حذيفة بن اليمان لما النبي قال له يا حذيفة قم فأتيني بخبر القوم، أبو هريرة قال نفس الكلمة، قال فطمعت أن أشرب من هذا اللبن، ولكن خلاص هدعو أهل الصفة يبقى ما فيش، ولكن لم يكن من طاعة الله ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم أطيعه. الله، درس كبير يا شباب. قوم صلي الفجر الدنيا برد، لكن ما كان من طاعة رسول الله من بد لازم أقوم، مدام أمر ربنا وأمر نبي لازم أقوم. البس الحجاب، صعب الدنيا حر هموت، الإسلام رحمة، لكن ما فيش ما يعني ما كان من طاعة الله وطاعة رسول الله من بد لازم أطيع. سيب البنت اللي انت بصاحبها، ما اقدرش، دي عشرة عمر، انت عايزة تقول عليها ان انا ما عنديش وفاء؟ ايوه، مش عايزك تبقى عندك وفاء في الحتة دي طبعا، يعني واخد بالك، فسيبها يعني، طب ربنا امر بكده لازم تسيبها، ولا متخذي اقدام، نهاك ان انت تتخذ عرف. ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بد، لازم اطيع امر النبي وامر ربنا سبحانه وتعالى. ابو هريرة راح ودعا اهل الصفة، دعاهم 70 واحد جم عشان يشربوا، والنبي عليه السلام راح امر ابو هريره ان هو اللي يسقي القوم، وطبعا انت عارف حضرتك ان ساقي القوم اخرهم شربا، يعني ايه اجتمعت عليهم صفتين، ان 70 واحد هيشربوا وفي نفس الوقت هو اللي هيسقيهم بنفسه. ابو هريره بقى يمسك القادح كده، انا متخيل طبعا منظره ما شفتوش، بس متخيل يعني يقدم القادح للاولاني وكانه عايز، انا لو مكان اقول له بقى اشرب بس خف يعني، فاهم ازاي يعني مش تاخد القادح كله تشربه وتقول الحمد لله وتسيبنا احنا كده هنموت من جوع. فالاولاني شرب، ابو هريره بيقول واللبن كما هو، والتاني والتالت والرابع، وسبعين واحد شربوا، بس ليه ده كله؟ لأن النبي قبل ما يشربوا قال له ائتني بالقدح يا أبا هريرة، حط إيده عليه وسمى وبارك وقال له سقيهم بقى، خلاص حلت بركة النبي عليه السلام، السبعين واحد شربوا واللبن زي ما هو. فتبسم النبي ونظر إلى أبو هريرة وقال ما بقي إلا أنا وأنت يا أبا هريرة، قال صدقت يا رسول الله، قال أشرب أبا هريرة. شوف النبي يعمل إيه، النبي ما شربش هو حتى نفسه، قال أشرب أبو هريرة، فشرب، اشرب أبو هريرة، شرب ثالث مرة اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، خلاص أنا اللبن وصل لحد هنا، يعني تضلعت من اللبن مش قادر خلاص يا الله. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم. شفت أبو هريرة كان عامل إزاي، كان عايش عيشة أبسط من البساطة لا تتخيلها ولا يستطيع مسلم أنه يتحملها النهاردة. كل ده ليه؟ عشان يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية. النبي بنفسه يا جماعة شهد لأبي هريرة بحرصه على طلب العلم، في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري، قال أبو هريرة قلت يا رسول الله أسمع حديثا منك كثيرا وأنساه. قبل الحديث دوت يعني أبو هريرة بيسأل النبي عليه السلام والحديث رواه البخاري، قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال ما كنت أظن أن أحدا يسألني هذا الحديث قبلك يا أبو هريرة من كثرة ما رأيت من حرصك على طلب العلم. أسعد الناس بشفاعتي يا أبو هريرة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. الله أكبر. طيب واحد يسأل سؤال وأكيد يخطر السؤال ده على بال حضرتك وعلى بال حضرتك، هو إيه السبب في أن أبو هريرة كانت الروايات اللي رواها والأحاديث اللي رواها كانت كثيرة للدرجة دي؟ لحاجتين حبيبي في الله أقولهم لك بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأولاني أنه كان متفرغ ومفرح حياته كلها لطلب العلم. السبب الثاني أن الموضوع كان فيه معجزة للنبي. بتقول إيه؟ فيه معجزة للنبي؟ أو والله إزاي كان معجزة للنبي؟ هقول لك يا سيدي، حديث في البخاري أبو هريرة بيقول للنبي عليه السلام، بيقول له إيه؟ بيقول له يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا وأنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسط أبو هريرة رداء، ركز معي في الحتة المهمة دي، فبسط أبو هريرة رداء، فجمع النبي كأنه يغرف شيئا غرفه هكذا وحطه إيه في الرداء كأنه بيغرف حاجة، ثم قال ضم إليك رداءك، فضمه، يقول أبو هريرة فما نسيت حديثا بعد اليوم. حديث ثاني كمان جميل بيوضح لك المسألة دي، حديث عند أبي نعيم بإسناد حسن، النبي بيقول لأبو هريرة ألا تسألني شيئا من تلك الغنائم؟ عمرك ما سألتني من الغنائم ليه يا أبو هريرة؟ قال أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال أبو هريرة فنزع النبي نمرة كانت علي ووضعها على الأرض، ثم حدثني حديثا فاستوعبت كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اجمع هذا، فجمعت فلم يسقط مني حرف ولا كلمة بعدما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حاجة ثالثة كمان، كما عند النسائي في سند جيد، إن أبو هريرة دعا دعاء جميل جدا والنبي أمن له على الدعاء. أبو هريرة قال إيه؟ قال اللهم إني أسألك علما لا ينسى. فقال النبي آمين. يا الله، فسبحان الله شوف قد ايه بقى ان ابو هريره يدعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء. والله كنت اتمنى الواحد يدعو دعوه زي كده والنبي يؤمن له عليها ويقول اللهم اني اسالك علما لا ينسى فيقول النبي امين. تعال نشوف صفحه جميله ما احنا بنقول وماذا اعددت لها، ده الشعار بتاعنا. شوف ابو هريره قدم ايه، عاش حياته كلها على لقم، لقم صغيره ياكلها على بعض تمرات عشان يعيش ويقدم رساله للاسلام. هي دي الخدمه اللي بتقدمها لدينك، مش عشان تعيش وتاكل وتشرب وتتمتع وفي النهايه تلاقي الحصيله بتاعتك او رصيدك عند ربنا صفر او تحت الصفر. اخويا وحبيبي عيش لدينك وعيش لله. ابو هريره والحديث رواه مسلم في يوم من الايام كان بيدعو امه للاسلام، كانت لسه ما اسلمتش، فدعاها للاسلام فتأبى، فدعاها للاسلام فتأبى. في يوم من الايام قالت كلمة وحشة في حق النبي، فبكى أبو هريرة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت أدعو أمي للإسلام فتأبى علي، واليوم أسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله، فادعو الله لها أن يهديها الله عز وجل، فإنك رجل مبارك ودعاءك مستجاب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فذهبت إلى البيت مستبشرا بدعاء النبي، فلما وصلت إلى البيت وجدت الباب مغلقا، وإذا بأمه تعجل من درعها وخمارها وتفتح الباب وتقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة فرح جدا، قال فذهبت وأقدامي تسابق الريح، وصلت إلى النبي وقلت يا رسول الله لقد استجاب الله عز وجل دعاءك وهدى أم أبو هريرة، فحمد النبي ربه عز وجل وأثنى عليه وقال خيرا. فقال أبو هريرة لما لقى المسألة سلك قال بقى خلاص نطلب حاجة تانية بقى، قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه كان أبو هريرة في يوم من الأيام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وراح النبي مديله تمريتين، فكل تمرة وخبى الثانية، فالنبي سأله خبتها ليه؟ فقال اختبأتها لأمي، قال كل التمرتين وسأعطيك تمرتين لأمك. وكان يمر على أمي ويقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول السلام عليك يا بنيا ورحمة الله وبركاته، فيقول لها يا أمه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول له رحمك الله عز وجل كما بررتني كبيرا. الله أكبر، يا سلام على الحب وعلى المودة وقد إيه إخلاص العبد ووفاءه مع أمه وأبوه ودعوته للأم عشان تكون مسلمة وتدخل الجنة معاه. يعني كان فضل كبير جدا وكانت خطوة عظيمة جدا يعني من أبو هريرة تجاه أمه رضي الله عنه وعن أمه. تعال نشوف صفحة صغيرة برضو من عبادته. يقول أحد التابعين أبو عثمان النهدي يقول تضيفت أبا هريرة عندي 7 أيام. يقول فكان يقسم الليل أثلاثا، يقوم خادمه ثلث الليل الأول ثم يوقظه، فيقوم ثلث الليل الثاني ثم يوقظ هو أهله زوجته يعني فتقوم الثلث الأخير، ثم يقومون جميعا ويصلون الفجر. وهكذا كانت حياة أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، اللي كان بيقول كنت أسبح في كل يوم وليلة 12,000 تسبيحة، فلما سئل عن ذلك قال هذا بقدر ديتي، هعتبر نفسي كأنت ارتكبت جريمة وبفدي نفسي من نار جهنم، فبفدي نفسي ب12,000 تسبيحة كل يوم. وماذا أعددت لها؟ أخوي وحبيبي دي كانت صفحة أو صفحات يسيرة من حياة أبو هريرة. أبو هريرة اللي عاش على بعض الفتات من الخبز ومن التمر إلى غير ذلك علشان يعيش ويقدر يوصل حديث النبي وما يفوتش ولا حديث من أحاديث النبي. أي فين حرصك على طلب العلم؟ فين حرصك على الدعوة إلى الله؟ فين حرصك على هداية البشر؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. فأخوي وحبيبي ما تنساش وماذا أعددت لها، وما تنساش مسك الختام رزقني الله عز وجل وإياكم مسك الختام، ربنا يرزقني وإياكم حسن الخاتمة ويجمعني وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.